أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. وعن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يلبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الآخرة. وفي لفظ: من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة. وفي لفظ: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وعن جابر أن راهبا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى البيت فوضعها وأحس بوفد أتوه، فأمره عمر أن يلبس الجبة لقدوم الوفد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لباسها لنا في الدنيا ويصلح لنا في الآخرة، ولكن خذها يا عمر. فقال: تكرهها وآخذها؟ قال: إني لا آمرك أن تلبسها، ولكن أرسلها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا. فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وكان قد أحسن إلى من فر إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند فيما جاء عاما في تحريم الذهب والحرير، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الذهب والحرير، والمقصد أنه استقر الأمر على أن الحرير حرام على الرجال والذهب حرام أيضا على الرجال، وأن الاثنين حل للإناث. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لأبي أمامة، وذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. وهنا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من ألفاظ العموم، فقد يدخل فيها الرجال والنساء، ولكن الحديث الآخر الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين الرجال والنساء أن الذهب والحرير حل للإناث حرام على الذكور، هذا يوضح المقصود في هذا الحديث. يبقى هنا الإنسان الذي يلبس الحرير في الدنيا، ذكر هنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، لمن صدق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالله واليوم الآخر، فليحرم ما حرمه الله عز وجل عليه ولا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب. ثم ذكر في حديث لعمر بن الخطاب وفي حديث مثله لعبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يلبس الحرير في الدنيا فلا يكساه في الآخرة، فلا يكساه في الآخرة. وهنا لا يكساه في الآخرة، الإنسان المسلم إذا دخل الجنة الله عز وجل يعطيه ويمتعه بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى، وما فيش في الجنة حرمان. يبقى هنا كأن المقصد أنه لن يدخل هذه الجنة، لن يدخل الجنة، لأن من دخلها لا يحرم فيها، فعلى ذلك هذا كأنه يقول أنه من أهل النار والعياذ بالله. وهنا أهل النار منهم الكفار الذين يخلدون فيها، ومنهم عصاة الموحدين، وهذا منهم وهذا منهم، يعني أنه الذي يدخل النار ممن قال لا إله إلا الله يمكث فيها ما شاء الله عز وجل، ثم يخرج يوما من الأيام بفضل رب العالمين سبحانه فيخرج من النار إلى الجنة، ولكن حرم من دخول الجنة مع من دخلها، وعذب بالنار جزاء على ما صنع، قد يعذب فيها دهورا طويلة، ثم يعفو الله عز وجل بعد ذلك على من يشاء. فهنا في الحديث أنه ذكر في الرواية دي لا يكساه في الآخرة، وفي حديث آخر فلا خلاق له في الآخرة، فلا خلاق، ومعنى الخلاق النصيب، يعني النصيب المعنى الذي ليس له خلاق ليس له نصيب في الآخرة، هيدخل الجنة زي ملوش نصيب، يبقى معنى أنه هو في النار والعياذ بالله. إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، والله عز وجل قد يعفو عمن يشاء سبحانه. فهنا الحديث من أحاديث الوعيد اللي تجرى على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها، أن هذا لا خلاق له في الآخرة، أنه يحرم منه في الآخرة، أنه يعذب يوم القيامة. فذكر لنا في رواية أخرى أن قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. وفي حديث لأنس بن مالك: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، فلن يلبسه في الآخرة. حديث آخر عن جابر، والحديث ده أصله مولود صحيح مسلم ولكن بلفظ آخر غير اللفظ المذكور هنا. هنا الرواية أن راهبا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس فلبسها. قيل أن هذا الذي أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم هو أكيد الرومة، فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، والسندس هو رقيق الحرير، وحتى هذا الوقت لم يكن حرم الحرير، فأخذها ولبسها صلى الله عليه وسلم الجبة من الحرير، وصل للبيت صلى الله عليه وسلم ونزعها، وجاء التحريم في ذلك، لم يلبسها مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في الرواية أنه أتى البيت فوضعها صلى الله عليه وسلم، وأحس بوفد أتوه، فعمر بن الخطاب كان موجودا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الجبة عشان يقابل الوفد اللي جايين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لباسها لنا في الدنيا، مع أنه لبسها وجاء بها البيت صلى الله عليه وسلم، وجاء التحريم من هذا لا يحل، فلم يلبسها صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: لا يصلح لباسها لنا في الدنيا ويصلح لنا في الآخرة، ولكن خذها يا عمر، خذها يا عمر. فعمر بن الخطاب تعجب، قال: تكرهها وأخذها؟ فهو ظن أنه خذها البسها أنت يعني، فلم يكن هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن خذها بيعها لمن ينتفع بها، يعطيها للنساء فأنت تستفيد من ثمنها، أو بيعها لمن يأخذها من غير المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أمرك أن تلبسها، ولكن أرسلها إلى أرض فارس فتصيب بها مال، بيعها يعني لمن يأخذها من الفرس أو من الناس اللي يأخذونها لنسائهم فانتفع بمالها. هنا الرواية اللي في مسند أحمد كأن عمر لم يأخذها، فأرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي هدية للنجاشي، وكان قد أحسن إلى من فر إليه. لكن في رواية تانية أصح من هذه الرواية أن عمر بن الخطاب أخذها فباعها وانتفع بها، أخذها فباعها فانتفع بها. لكن الغرض من ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي له ذلك ولبسها صلى الله عليه وسلم نزعها بعد ذلك. جاء حديث عن عقبة بن عامر في الصحيحين يوضح هذا المعنى، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج من حرير وهو القباء، وهو القباء يعني ثوب يلبس فوق الملابس زي ما احنا نلبس البلطو مثلا، ثوب فوق الهدوم، كذلك القباء ثوب يلبس فوق الثياب اللي بيلبسها. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم نزعه نزعا عنيفا، يبقى كأنه لبسه وصلى به صلى الله عليه وسلم، جاله التحريم بقى بعد صلاة صلى الله عليه وسلم، فنزعه نزعا عنيفا يعني بسرعة شد ونزع عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذا لا ينبغي للمتقين، إن هذا لا ينبغي للمتقين. وفي رواية أخرى قال إنه، أو يذكر عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. وعن أنس بن مالك أن أكيد غضومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة، هذه الجبة كانت من حرير، فذكر هنا أنها من سندس أو ديباج، الديباج غليظ الحرير أو الحرير، والسندس هو رقيق الحرير. قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها، واللفظ ده موجود صحيح مسلم في النبي صلى الله عليه وسلم لما لبسها خرج على الناس فمنظرها كان غاية في الجمال وغاية في المنظر الحسن والرقة. فلما لبسها صلى الله عليه وسلم الصحابة نظروا وتعجبوا إن هي ثوب ناعم قوي ومنظره جميل. فلما تعجبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة، سعد بن معاذ هذا سيد الأوس رضي الله تعالى عنه، رجل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد رضي الله عنه وكان موته بعدما حكم في بني قريظة، ومعروف قصة موته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أنه سعدا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما توفي أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز عرش الرحمن يعني طربا وفرحا بمقدم معاذ على جنة رب العالمين سبحانه. فليذكر هنا أنه تتعجبوا من الثوب الحرير هذا ونعومة هذا الثوب وجمال هذا الثوب، لا، مناديل سعد في الجنة أحلى وأعظم من هذا الثوب، قال أحسن منه. المناديل كلمة منديل ما يتمندل به، يتمندل، تمندل بالشيء معنى أزال الوسخ به، يعني الثوب اللي تزيل به الوساخة عن نفسك اسمه منديل. فإذا كان هنا المنديل بتاع سعد في الجنة اللي هو أحقر حاجة عند الإنسان ما يزيل به الدرن والقذر، هذا أفضل من هذا الثوب، كيف بغيره من الثياب. وطبعا الجنة ليس فيها قذر وليس فيها شيء يحتاج أن يزال، ولكن مناديل أهل الجنة كنوع من الزينة والترفه لأهل الجنة مش محتاجين لإزالة أقذار عنهم في جنة الخلد، ولكنها شيء من محاسن ثيابهم وشيء يتحلون بها في جنة رب العالمين سبحانه. فقال مناديل سعد بن معاذ أحسن منهم. بعد ذلك نزعها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في القصة من قبله. من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد حديث لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، نوع من الثياب جبة عليها زراير والزراير فيها عرى وفيها ديباج وفيها حرير، الجبة اللي لبسها هذا الرجل. الرجل لما جاء هنا في الرواية قال مكفوفة بديباج، دي رواية تانية، قال أو مزرورة بديباج، الجبة من الطيالسة وعليها الديباج نوع من الثياب وفيها حرير، سواء هي في كفوفها في أطرافها عليها حرير وزرايرها أيضا من الحرير. قال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. هذا الأعرابي الأحمق المغفل جاي على النبي صلى الله عليه وسلم وبيكلم الناس ويقول لهم إن صاحبكم هذا، وهذا في عدم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لحماقته وجهله، ولعله كان كافرا في هذا الوقت ولم يسلم، فلم يتكلم بأدب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه. قال إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راعي ابن راعي ويضع كل فارس ابن فارس. والمعنى هذا الكلام القبيح الرديء الذي يدل على حماقة صاحبه أو كفر صاحبه أنه لا يعدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، حاشا له صلوات الله وسلامه عليه، ومن اعتقد ذلك كفر. فلما قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع جبته، أمسكه صلى الله عليه وسلم من جبته وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل، يعني أنت البعيد أحمق مغفل لا تعقل ولا تفهم ما تقول، وحتى بمنظرك ولبسك اللي أنت لبسه ثياب الحمقى وأهل عدم العقول، قال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية. الغرض من ذكر الحديث أو الحديث ده حديث صحيح، في الحديث أنه ثوب الحرير لبس الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه من ثوب من لا يعقل، من لا يفهم، من لا يفقه. فالإنسان الذي يلبس الحرير كأنه لا يفهم، وأعظم الجهل والحمق أن يجهل الإنسان آخرته، أن يجهل جنة رب العالمين، أن يجهل ما يغضب الله فيفعل ما يغضب الله سبحانه. فالثياب اللي لابسها تدل على حماقة عقل هذا الإنسان وعدم تفكيره. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعوه الإسلام أو أنه مسلم، فعلمه الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم إني قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، وصية سيدنا نوح لابنه، طبعا ابنه ده غير ابنه الذي أغرقه الله عز وجل، هذا آخر، إن ده حين حضرت نوحا الوفاة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، عظمتها وقوة هذه الكلمة العظيمة قد إيه؟ لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ميزان، ووضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة، طاشت السماوات والأرض ورادحت لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بقوتهن اجتمعت فكانت حلقة مبهمة مقفولة ملهاش مدخل، حلقة شديدة، وجاءت لا إله إلا الله شطرتها وقصمت هذه الحلقة. أعظم كلمة يقولها إنسان كلمة لا إله إلا الله، وهي وصية الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال نوح عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله وبحمده، يوصي ابنه بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، صلاة كل شيء، من مخلوقات خلقها الله عز وجل، من إنسان، من حيوان، من جماد، من نبات، كل شيء، إن من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله رب العالمين سبحانه، إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا تسبيحهم الذي ذكره نوح عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق. وبها يرزق الخلق، يعني إنسان يقول سبحان الله وبحمده يستحق من الله أن يعطيه ويرزقه سبحانه وتبارك وتعالى. قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه: وأنهاك عن الشرك والكبر، أنهاك عن الشرك أن تشرك وأن تتكبر. قال قلت، ده بقى الرجل، قال قلت: أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ إيه الاستكبار يعني، إيه الكبر؟ قال الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنا، يعني يبقى لابس حذاء حلو منظره جميل، هو ده الكبر يعني؟ فقال لا. فسأله قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا، يعني بدلة حلوة، هو ده الكبر يعني؟ قال لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ ما كانش كل الحداد دي من الكبر، ما إيه بقى الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: سفه الحق وغمص الناس، سفه الحق وغمص الناس. الإنسان يلبس الثياب الحسنة طالما لم يحرمها الله عز وجل، يجوز له يلبس ما شاء من الثياب، وإن قلل وإن تواضع وإن ترك العالي من الثياب تواضعا لله، كان حقا على الله عز وجل أن يحليه من حلل الجنة يوم القيامة، مع قدرة هذا الإنسان عليها في الدنيا، تواضع لله وترك، ليس بخلة، ولكن تواضعا لله الله عز وجل يحليه من حلل الجنة ويكسوه منها. فهنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، وإن كان هذه الأشياء فيها من الكبر، فيها من الكبر، قد يلبس الإنسان الثوب الحسن فيفاخر غيره، أنا أحسن منك، لابس أحسن منك، قد يكون، قد يكون الأصحاب والناس حول الإنسان من مدعاة أو مداعي الكبر، فهم يفتخر على الغير، أنا حوالي ناس كتير تسمعني وأنت ما عندكش حد، هذا من الكبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر محتملا ومحتملا فحمله على الحسن، إن الإنسان حوالي أصحاب طالما هو بيفتخرش بهم فهذا ليس من الكبر. وما لي يكون الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: سفه الحق. يعني إنسان يقال له إن هذه المسألة فيها كذا وكذا، ويجيب الدليل من الكتاب والدليل من السنة، ويبقى الأمر واضح إنه الحق مع فلان، يوم يسفه هذا الذي يقوله ولا يقبله، كأنه نظر للقائل ولم ينظر لما قال، لم ينظر لدليله وقوة حجته، ولكن نظر إليه فغمصه أو غمطه واحتقره، ولم ينظر إلى الحق الذي معه. فالإنسان الذي يأنف عن قبول الحق مع معرفة أن هذا حق أهدى الكبر. الإنسان الذي ينظر للناس على أن الناس تحته وفوق الناس يغمس الناس ولا ينظر لما يقولون ولا يحترم الناس، هذا من كبر الإنسان. يبقى أنه يتكبر، يجعل نفسه أعلى من الناس، لا يسمع لغيره كأنه يرى أن غيره لا يفهم وهو وحده الذي يفهم، يرى أن الناس كلها لا مش في مستوانا، هؤلاء الناس إحنا أعلى من هؤلاء الناس، هذا من كبر الإنسان. كثير من الناس يقول لك إحنا لا مش مستوانا هؤلاء الناس، يقصد هم تحت وإحنا فوق. فهنا غمص الناس أو غمط الناس، تحقير الناس، هذا الكبر، عدم أخذ الحق واحتقار الناس الكبر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الكبر ومن سائر الذنوب. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.